إذا أنت تركتيني وبطلتي تحبيني والله لا خلي عيني ما تعود تشوف. وإذا أنت فليتي يعني خرب بيتي وشو بعمل بحالي مش معروف. إذا أنت تركتيني وبطلت تحبيني والله لا خلي عيني ما تعود تشوف. وإذا أنت فليتي يعني خرب بيتي وشو بعمل بحالي مش معروف. أنت خلقتي لقلبي لي مطرحك جواته كلمة مني بتعيش كلمة بتنهي حياته. كلمة مني بتعيش وكلمة بتنهي حياته. إذا أنت تركتيني وبطلتي تحبيني والله لا خلي عيني ما تعود تشوف. وإذا أنت فليتي يعني خرب بيتي وشو بعمل بحالي مش معروف. سكر على مربى احساسي وانا جنبى مش مقبول. هالبنت القوية شو غيرت في لهفتها وخوف علي مش معقول. يا ويلي من حبى سكر على مربى احساسي وانا جنبى مش مقبول. هالبنت القوية شو غيرت في لهفتها وخوف علي مش معقول. انت خلقتي لقلبي لي مطرحك جواته كلمة منك بيعيش كلمة بتنهي حياته. انت خلقتي لقلبي لي مطرحك جواته كلمة منك بيعيش وكلمة بتنهي حياته. إذا أنت تركتيني وبطلت تحبيني والله لا خلي عيني ما تعود تشوف. وإذا أنت فليتي يعني خرب بيتي وشو بعمل بحالي مش معروف. إذا أنت تركتيني وبطلت تحبيني والله لا خلي عيني ما تعود تشوف. وإذا أنت فليتي يعني خرب بيتي وشو بعمل بحالي.